ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة النحل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نعم، فضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمثلة اللي ضربت في سورة النحل، نعم، بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى موقف المشركين والذين لا يؤمنون بالآخرة، وأن لهم مثل السوء، نعم، وأن الله تبارك وتعالى له المثل الإيه؟ الأعلى. فيذكر الحق سبحانه وتعالى العقلاء من خلال ضرب أمثلة كثيرة يستطيع الإنسان أن يبصر حقيقتها في الحياة، نعم، ويقيس عليها قياسا يؤدي به إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد، والابتلاءات متنوعة بين أخلاط وأنواع متعددة يتقلب فيه أهل الباطل بشتى أنواع الوجوه، وفي النهاية لا يخرجون بشيء مفيد للبشرية. نعم. فإذا قلب الإنسان عقله وقلبه ونظر إلى الدنيا بحيث يقارن بين الحق والباطل، يقدر يخرج بإيه؟ نتيجة طيبة يستدل بها على أن الحق أحق أن يتبع، وما جاء في الوحي على الأنبياء والمرسلين هو أصفى وأنقى ما يمكن للعالمين، فيه الشفاء، فيه النفع البشري. فكان أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يذكر الناس بها بعد هذه الأمور اللي ذكرها وإنزال الكتاب على الناس: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكتاب اللي نزل ده إزاي هو فيه الخلاصة وفيه النقاء؟ فذكر الله تبارك وتعالى إشارة إلى حقيقة تتعلق بالدنيا، أن هذه الحياة قائمة على إنزال الماء من السماء. نعم. والله أنزل من السماء إيه؟ ماء. فأحيا به الأرض بعد موتها. فالحياة لا تسمى حياة بدون مياه، وإلا تموت. بتشوف الأرض جافة متشققة، الناس كلها تنتظر رحمة ربنا سبحانه وتعالى في نزول المياه. نعم. والكل بيفتقر إلى المياه، وخصوصا لما يكون البيئة بيئة صحراوية. ولو توقفت المياه في المنابع هتتوقف في الأنهار. فلو بقيت المياه ممتنعة فترة زي سنين العجاف، نعم، اللي مرت في مصر، أكلت الأخضر والإيه واليابس، فأحيا به الأرض بعد موتها. اللي انت بتدخره هو اللي ينفعك وقت هذا المواد. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لقوم يسمعون. طيب اسمع ده كويس، سمعت المثل ده كويس؟ اه. طب بص كده، تصور ان الحياة بلا وحي من الله تبارك وتعالى، وان الرسل لا وجود لهم، وتركهم الحق سبحانه وتعالى، ترك الناس بلا وحي. نعم. يبقى منظر البشرية ايه لو تركهم لأنفسهم؟ هينقرضوا. هينقرضوا؟ اه. هيموتوا. ليه؟ ليه؟ لو تركهم لأنفسهم هيبقى المعبود اللي موجود هو الشهوات، هو النفس، مش كده؟ وهيبقى موجود أفكار إبليس في الطغيان، وده ملهاش علاقة بخريطة الحياة، يعني بيعالجوا في الحياة غلط. طب وعبودية الشهوات بتؤدي إلى الانقراض. نعم. النموذج بتلاقيه فين؟ حي الآن في المجتمعات الغربية، الغربية اللي هي ملحدة كافرة بالله عز وجل، حتى بالدين الباطل اللي هم عنده في النصرانية مش مقنع، مش معترفين بيه، مش كده؟ فأصبحت حياة الإنسان قائمة على تلبية شهواته، مش تحمل أمانة ومسؤولية هيتحاسب عليها الإنسان في قيود شرعية أو ضوابط شرعية تحفظ المجتمع في بقائه واستمراره. نعم. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ كل دول أوروبا والدول الغربية في الأمريكتين نسبة اللاعودة، اللي هي اللاعودة يعني ايه؟ يعني نسبة التولد والتكاثر. مع هذا الوضع اللي هم عليه دخل في نقطة اللاعودة. نقطة اللاعودة يعني المجتمعات دي مش هتستمر أكثر من 50-60 سنة وكلها هتنقرض. ما في زيادة سكانية طبيعية. زيادة سكانية. ما هيبقاش في غير من يحمل الحياة الحقيقية والماء الحقيقي اللي هو الوحي اللي بيضبط المجتمعات. نعم. هذا واقع. يبقى الناس بلا دين يتناسب مع الواقع والفطرة اللي ربنا خلقهم من أجلها هيضيعوا وهينقرضوا. جايز البشرية فيما سبق ما كانتش على هذا الوضع اللي موجود الآن، لأن البشرية حتى وإن كانوا كفار فعندهم بقايا من الأديان تحافظ على المجتمعات. الزنا مقبوح، الشذوذ ممنوع. نعم. في المجتمعات الغربية كانوا بيحافظوا حتى على الوضع اللي فيه الديانة النصرانية عامة، وكانت القواعد فيها قريبة من القواعد الإسلامية في العلاقات الاجتماعية. نعم. الزنا مقبوح، هل هو مقبوح الآن؟ لا. طيب. لا، هو ده الأساس الآن طبيعي. هم مش ملتزمين بالنصرانية لأن مش مقتنعين بها، خبالك إزاي؟ فمفيش غير الحال. فالمجتمعات الملحدة مفيش بقاء لها، بينقرض. فهنا لو إن البشرية عاشت بلا نور من الله تبارك وتعالى وهداية تبصر الإنسان بالعلل التي خلق من أجلها وكل شيء في موضعه مع بيان العلة من خلقه، نعم، زي ما ربنا وضحها للمسلمين على مدار تاريخهم الطويل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة هتنقرض. ولذلك هم بيحقدوا علينا ويحسدونا على زيادة نسبة الخصوبة في المسلمين، بيحافظوا على شرفهم، بيحافظوا على دينهم، بيحافظوا على أسرهم، فهو عايز يدمر الأسرة عشان الضياع. نعم، زي ما دمرها هناك فهي أسبق في الضياع في أن المجتمع ينقرض. فالله عز وجل لما ضرب المثل ب والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، زي ما المية سبب في حياة البشرية وحياة الأرض، كذلك بالنسبة للوحي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فالمية غسلت وطهرت وشالت كل الدنسات وأخلاط من الزبد ونجاسة الأرض من واحد رمى كذا أو عمل كذا، كل ده المية بتكنسه وتنظفه، والزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث فين؟ في الأرض. المية بتبقى نظيفة، الناس بتشرب، بيبقى فيها أبار، الأشياء دي كلها، نعم، تحيي الأبدان. كذلك الماء الذي ينزل من السماء هو الوحي. لو أنتوا عايزين بقى إيه تسمعوا، اسمعوا الحقيقة دي. فأي واحد هيلاقي إن الوحي نزل هو المية، هل يقدر حد يستغنى عن الماء؟ كذلك لا يستطيع أحد أن يستغني عن الوحي. نعم، فالدعوة إلى إبعاد الوحي عن الحياة، وإن المجتمع المدني معناه إنك تبعد الدين، دي دعوة خبيثة. وهل في حاجة اسمها أساسا مجتمع مدني أو دولة دينية ودولة مدنية؟ ده كل الكلام ده عبارة عن تصنيفات القصد منها تخريب الفطرة، تلويث الناس. كل واحد في أي مجتمع مسؤول عما استرعاه الله، مسؤول عما استرعاه الله، يقوم بإرضاء الله فيما خوله واسترعاه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي شكل أي دولة. أما النظم اللي هم بيفرضوها، يقولك ده نظام ديمقراطي ونظام مجتمع مدني، مجتمع هو عايز ينشر الباطل على الحق بس، وسيلة من الوسائل في يعني نشر الفساد في الأرض وتضييع الناس. لكن حكاية إيه اللي دولة مدنية، لا دولة إسلامية، لا دولة مش عارف نصرانية ولا دولة، الكلام ده مش هو. ربنا سبحانه وتعالى استرعاك واستأمنك وكلفك فيما خولك، وانت مستخلف على قدر ما اعطاك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فقم بما امر الله فيما استرعاك. انسى بقى حكايه ايه الشكل اللي موجود ايا كان، نعم، ده ملوش علاقه بمسؤوليه الانسان عن فعله. لكن هو يقولك لا، انسى المسؤوليه ديت، انسى دينك، عيش بحريه، وعيش بحريه من الدين. لا، انت يا راجل ملحد زنديق كافر بالله العظيم، عايز تنشر الكفر تحت مسمى مدنية ومش مدنية ودينية ومش دينية. لا، الفطرة البشرية ان الارض دي لله عز وجل مش لنا. نعم، ونحن مستخلفون مستأمنون. انت حر في اللي ربنا ادهولك، هيحاسبك عليه، بس لازم في اطار تراعي فيه حقوق ولي الامر وحقوق اللي تحت منك. ما تضيعهمش، هتضيعهم يبقى تتحاسب. هو ده القانون، اي قانون لازم يقوم على كده. طيب هو قال والله انزل لك، والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. فالارض بتنضف بالوحي زي ما الارض بتنضف بالايه بالماء، وتحيا بالماء فيحيا بالوحي. فشبه الماء اللي نازل من السماء، شبه فيه الوحي بالماء. طيب وبعدين خد التشبيه التاني، دي كلها جايه للبعد الاخر، وإن لكم في الأنعام لعبرة. لعبرة. فهو ضرب مثل بالإيه؟ بالأنعام. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. طيب اللبن ده جاي من ايه؟ من مجموعة اخلاط. نعم. الفرس اللي هو الاكل بعد هضمه بالنسبة للحيوان، والدم ما يسري في العروق. طيب دي مجموعة اخلاط بتتركب في بعضها بالوان مختلفة واشكال متنوعة، وفي النهاية بتخلص لايه؟ لبن صافي. لبن صافي، لبن لسه طازة، لا مغشوش ولا فيه مية ولا فيه بودرة ولا فيه حاجة، لبن خالص سائغا للشاربين. ايه المثل اللي هنا؟ لو انت تركت البشرية بلا وحي ما هتعرفش تصل من اخلاط الناس واختلافاتهم في وصف الحقيقة التي خلق الله الخلق من أجلها إلى شيء سائغ تقدر أن تنفع به نفسك وتنفع به الآخرين. اتضح المثل؟ يعني واحد لو عايش في المجتمع الغربي بين الفرث والدم، أيوة، ما يقدرش يطلع منهج حياة زي ما هو موجود في القرآن. ولا ومنهج حياة في فهم الواقع. الفطرة. ما هو الفلاسفة على اختلاف تنوعهم، والثقافات على اختلاف تنوعها. نعم. والمعبودات الباطلة على اختلاف تنوعها، كلها بين الفرس والدم. انت عارف ربنا شبههم بايه؟ البشرية بتاكل في بعضها. نعم. زي ما الاخلاط دي بتتاخد جوه وتختلط في بعضها، وفي الاخر بتبقى روس. بس بيطلع منها اللبن اللي ايه؟ السائغ. فلو ما كانش اللبن ده موجود يبقى ايه فايدته؟ ملهاش فايده. كذلك ان لم تكن الحياه فيها وحي من الله تبارك وتعالى يبصر الناس بالحقيقه، يبقى عباره عن مجموعه روس. فعلا. ها كلكم زي ال مش محتاجه بقى الحكايه. فاللبن هو طبعا آية من آيات الله، الناس تنظر إلى إزاي اللبن ده بيطلع. يعني في سورة النحل يا دكتور الآيات هي فيها آيات الله الكونية الظاهرة أمامنا. الناس بتبص لها بالشكل وفيها ده. الدلالة على الآيات الشرعية. ولكن هي فيها يعني أمثلة ونماذج للوحي والرسالة الشرعية. التدبير الشرعي من خلال التدبير الكوني. فالأولى في المية اللي نزلت من السماء ده تدبير كوني. نعم. طب بص بقى للتدبير الشرعي اللي هو فيه صلاحك، الوحي، منهج العبودية اللي يحييك، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم اللي تمشي عليه، من هذا المثل. فالمثل الثاني: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طيب ما هو خلي بالك دلوقتي المثل ده بينطبق على مين؟ على الأمهات وهي بترضع. لأن لو الحياة كلها إن ما كانش الطفل هيرضع هيموت. دلوقتي بيعملوا لبن صناعي وكلام من ده، لكن زمان ما فيش الكلام ده، لازم لبن الأم. إنما البشرية كلها ما تستغناش عن لبن الحيوان. ده بالك إزاي؟ يعني لبن الحيوان بيسقي الطفل وبيسقي أبو الطفل، أبو الطفل وأم الطفل وإخوات الطفل، مش كده؟ على مدار الحياة. فربنا ضرب المثل بالإيه؟ بالحياة. وهذا يعني إن أنت إذا لم تستفد من الوحي اللي نزل من السماء وتشرب منه هذا اللبن الخالص السائغ للشاربين، فعيشتك هتبقى زي عيشة الحيوان، ملهاش معنى. عشان كده ربنا قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار ايه؟ مثوى لهم. لما بيشرب اللبن المحسوس، لكن فيما يتعلق بهذا الغذاء، غذاء الأبدان، قوت الأبدان، الوحي، الرسالة، ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عايش كأنه ما فيش فايدة منه خالص. شكله شكل الأنعام، بل أضل من الأنعام، حتى على الأنعام هيستفاد منها في لحمة، إنما أنت هتستفاد منها كيلو. هل هيذبحوك ويشفوك يبيعوك بالكيلو؟ سبحان الله. في الدكتور يعني تشبيه الوحي بالماء واللبن. لا، خد التالتة بقى، اطلع بالتالت بقى. بس قبلها نشوف عند النصارى عندهم نشرب دم من الرب وناكل من لحمه. يعني تحس ان في غل، تعرفش ليه. ما تركهم الشيطان حتى، لا اقول اكلوا بعضهم البعض، ولكن اكلوا الههم. الههم وجسده. نعم. بعد ان صلبوه وامدوه. نعم. سبحان الله. ولازم ياكلوا اللي هو المطران بتاعهم او البابا بتاعهم حته من لحمه الاله، خد في بقك، والشخص هيرجع. نعم. ازاي؟ بيبقى معاه منديل يتفى بعد ما يرميه. حاجه يعني غريبه جدا جدا. طيب، هذا الحمد لله ان القران ضرب المثل. خد طيب بقى. الاجمل من كده ان ربنا يضرب مثل بالنحل. واوحى ربك لسه ومن ثمرات النخيل والاعناب. ومن ثمرات النخيل والاعناب. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم. ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. نعم. ثمرات النخيل والاعناب بتطلع حاجة من اخلاط بتستفيدوا منه. طب ايه هو السكر والرزق؟ السكر الحاجات المسكرة يعني، والرزق الحسن اللي بيطلع من مخلوق زي النحل. لان ثمرات النخيل والاعناب وكذلك سائر الثمرات المفيدة بالنسبة للانسان، قبل ما تبقى ثمرة في مخلوق بيلف عليها. اللي ربنا ذكره هو ليه ذكر النحل بعد الثمرات؟ هو اللي بيلقح الشجر، الاشجار دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيقوم بجمع العسل، رحيق الازهار. الرحيق. واوحى ربك الى النحل. ها، اوحى بالروح القدس. ده الوحي العام اللي ربنا سبحانه وتعالى كلف به النحل من يوم ان خلقه. الهدايه الربانيه، الهدايه الايه؟ الكونيه. نعم. فالوحي هنا على معنى التدبير الكوني. فهو ده وحي اهو. على معنى التدبير الكوني. الوحي ده الروح القدس دخل بسر المعموديه تخطيص، وبعد كده بسر الميرون. ده نوع على النحل. وسر اكل دم المسيح وعصير المسيح. الروح القدس. نعم. فده وحي اوحاه الحق سبحانه وتعالى بالتكليف المباشر لهذه الاشياء عندما قال لها اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. فاوحى اليهم ماذا؟ بص بقى. نعم. النحل في حاجة غريبة أوي، إن بيمر على رحيق الأزهار. وعنده نظام صارم في العمل، ويمشي في مسافات طويلة ويرجع لمكانه، وكل يوم يجمع اللي جمعه في بطنه ويخرج منه هذا العسل المصفى. العسل الإيه؟ المصفى. طب هو جمع كل، شوف بقى هنا اهو، رحيق الأزهار دي خير ما في البشرية من فكر. ها؟ نعم. بيجمعه علشان يحطه في في خلية النحل. كلام ده ضربه بالمثل الخاص بالحيوان من بين فرس وإيه ودم. أخلاط إن البشرية أيا كان هتلاقي فيها معنى الخير ومعنى الإيه الشر موجود. نعم. وفي ناس خيرة وناس شريرة حتى في المجتمعات الملحدة أو الكافرة أو المشركة. في ناس طيبين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهتم. لما تروح في المجتمع الغرب هل كلهم على قلب رجل واحد من قسوة؟ لا لا. بس هم عايشين اللي هم فيهم خير عايشين في ضلال. في جهل. في جهل وضلال. واللي عايشين في الشر في جهل وإيه؟ وضلال. وضلال. فاللي عايشين في الشر اضرب لهم مثل بالإيه؟ بالفرس والدم. واللي عايشين في الخير وعندهم استعداد وإن كانوا في ضلال برضو نفس الكلام. بس اضرب لهم مثل بالنحل والثمرات اللي بيلفوا عليهم. فهيخرج من بطن النحل شراب. يبقى النحل عدى على الأزهار كتير جدا. نعم. بياخد منها. فأحيانا ياخد من ثمرة ريحتها حلو. أو ياخد من ثمرة ريحتها مش حلو. زي قصة المعافير. إيه المعافير؟ في عسل بيقف على زهر لنبات معين ريحته مش حلو. ولكن العسل ده فيه معافير. فكان حصلت قضية اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسائه فيها ان اتنين اتفقوا مع بعض من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام علشان الرسول بيحب العسل مثلا فبيروح ياكل فبعض النساء يقدم له العسل من زوجته. فاتفق اتنين مع بعض على ان هو ما يجي عندهم وانت ريحتك معفير والتانية تقولوا ريحتك ايه معفير. معفير. هما متفقين مع بعض ومش ريحته معفير ولا حاجة. بس علشان ايه ما يروحش عند مين اللي دايما تحرص على انه يكون عندها العسل ده. وجد قصة ربنا هيذكرنا تفاصيلها ان شاء الله عز وجل في سورة مستقلة في التحريم. ان الرسول حرم على نفسي ان ما يأكلش المعفير ده تاني. فربنا قال له لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ايه ازواج. سورة التحريم. فالنحل بيقف على ازهار ريحتها حلوة وازهار ريحتها مش حلو. زي ما تلاقي برضو البشرية فيها أخلاق. ناس عايزين الخير وناس عايزين الشر بس مش عارفين يوصلوا لحاجة. مش عارفين يوصلوا لإيه لحاجة. الحاجة. فياخد النحل هذه الأشياء ويفرزها ويطلع لك عسل. نعم. العسل بقى عسل فيه شفاء. نفس الكلام بالنسبة للبشرية. الأخلاق دي مش محتاجة ان يكون منها نفع تؤدي دورها في الحياة عشان يطلع العسل المصفى. لازم وحي ينزل من السماء يقول لهم هو ده العسل المصفى. فسروا الحياة كده وبصوا واعدلوا كلامكم وشوفوا الحقيقة. اقروا فاتحة الكتاب تجد الأشياء بسم الله لا باسمكم. صح؟ نعم. صح. انت مسود ومكرم على سائر الأشياء مظبوط؟ كلها مسخرة لك وانت مش فايدة منك. صح. لأنك أمين في ملك الله كرمك الله على كثير من المخلوقات عشان تؤدي رسالة وهي أن تنظر النظرة الصحيحة. الذي خلق الأشياء هو الغني بذاته هو الذي خلقك وسواك وعدلك. نعم. فتعبد الله لا تشرك به شيئا وتسير على هذا الطريق المستقيم هتسعد في الدنيا وتفوز بالآخرة. هو ده العسل المصفى. فيقول ربنا سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال, بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. زي مساكن البشر اتخذوا من الجبال بيوتا. دول ثمود قوم صالح. نعم. ومن الشجر أخذوا الشجر وعملوا بيوت وعرشوه وعملوا منه الشجر. تقريبا نص البيوت بتاع الناس كلها مبنية على الشجر ده. ومما يعرشون. يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات، زي ما الناس بتاكل من كل الايه الثمرات. طب نتيجتكم ايه؟ النحل بيلف. فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني الطرق اللي تلف فيها ممهدة وكلها جاهزة على اساس ان طريق رايح على ايه؟ على الزهرة. فالزهور كلها جاهزة في وقت الفاكهة، الزهور اللي طالعة روح هاتوها. نعم. لو القطن طالع على زهور الايه؟ القطن. البرسيم اللي طالع يبقى ده عسل برسيم، ده عسل حبة البركة، ده عسل جبلي، عسل سدر. عسل سدر. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، هي حياة هتعمل بيوت هي هتنظم بيتها هي بقى على حسب نوع العسل، وبتجمع من العشب المواد الصالحة لعلاج الأمراض. يعني دلوقتي العسل الجبلي ليه سعره غالي قوي؟ لأن هي بتروح تاخد من الزهور والثمرات بتاع الأعشاب، والأعشاب ديت فيها الأدوية. الصيدليات كلها ومعامل وأبحاث وشركات الأدوية قائمة على الأعشاب اللي في الجبال، اللي موجودة في الجبال. فالنحل يروح يلمه، فمعروف ان العسل ده بيعالج كذا والعسل ده بيعالج كذا، خد بالك ازاي؟ وغذاء الملكات وكل ما يتعلق بها فيه شفاء للناس. فاسلكي سبل ربك ذللا، ذللا يعني الطرق اللي هي مفتوحه قدامك تروح تجيبي منها مذلله من خلال الثمار اللي موجوده والازهار اللي موجوده. ربنا بيقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هو ما قالش انه هو شفاء للناس، انما قال فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. ليه بقى؟ ان على حسب نوع العسل وكمية العسل. ما لو واحد شرب عسل اكتر من مطلوب ممكن يرفع له السكر لو كان مريض، صحيح، انما لو خد بقدر وبنوع معين. يعني مريض السكر ما ياخدش من عسل مثلا معين اللي هم بيبقى فيه حلويات كتير او السكريات كتير، انما ياخد مثلا من عسل الجبلي مهما سكره خفيف، سكره خفيف. والنوعيات دي خبراء في موضوع العسل. نعم. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء ايه للناس؟ للناس. ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يتفكرون، هيتفكر في ايه بس؟ العسل ازاي بيشفي وسبب الشفاء، ولا اخلاط الدنيا بما فيها؟ ولو حد فيه الخير وعايز يوصل ويهتدي وفطرته مستعدة هيلاقي الوحي هيمسك فيه، زي اللي استجاب للوحي ونظر فيه وتمسك به وحارب وتجول هنا وهنا لينشر هذا الخير بالنسبة للناس في الدعوة. نعم. هذا مثل. يبقى الأمثلة اللي جد كلها ضربها الحق سبحانه وتعالى وترك المفهوم للناس عشان يتفكروا فيه. مية نزلت من السماء شبهها الوحي بها. اللبن المفيد للناس كلها في شبه الوحي. العسل فيه شفاء للايه؟ للناس. وربنا اخبر ان فيه شفاء يبقى فيه شفاء. ما يجيش واحد يقول لك ايه يا عم مين اللي قال لك الكلام ده؟ انتوا بتصدقوا الكلام ده وبتصدقوا بتاع، انتوا عارفين، عارف الحديث اللي ورد في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه. استطلق بطنه. نعم. يعني جاله إسهال يعني. ومشكلة كبيرة جدا عنده. فالرسول قال له اسقيه عسلا. ايه عسلا عسلا، من العسل اللي كان موجود وقتها، وفي الغالب بيبقى العسل جبلي يعني. فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله، سقيته عسلا فما زاده الا استطلاقا. الاسهال كتر عنه، زاد. قال: اذهب فاسقه عسلا. نعم. فذهب فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما زاده الا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن اخيك. اذهب فاسقه عسلا، يعني ياخذ عسل على قدر طاقته يعني. فذهب فسقاه فبرئ. ايه اللي حصل؟ ان الرجل ده بطنه فيها مشاكل. نعم. او اشياء في بطنه مركونه، فالعسل لما نزل طهر الامعاء مره واثنين لغايه ما نضفت بقى 100. ولذلك العسل ربنا سبحانه وتعالى خلقه بحيث يؤدي دورا في شفاء الناس وإعادة الأشياء إلى وضع الطبيعي. نعم. يعني وده عن تجربة بقى، مش هقول لك يعني، إن أحيانا بيبقى العين فيها تعب أو شيء من هذا القبيل. الواحد من الإرهاق أو من التعب أو عينه تبقى تعبانة أو ورمة أو كده يعني. نعم. الورم اللي يطلع تحت العين دي بسبب الانتفاخ اللي موجود، بيبقى دايما فيه مية موجودة، أو زي ما تقول القنوات الدمعية مش شغالة كويسة، أو في مشاكل يعني موجودة في الجسم. واحد قاعد يعالج في عينه لغاية ما تعب سنين طويلة، الله يعني يغفلنا ويغفر له ويمسيه بالخير إن كان حي، ويغفر له إن كان ميت. زميل لنا كان أستاذ في الجامعة. نعم. فكانت عنده مشاكل في عينه جامدة جدا. المهم هو شاف عينيها تعبانة، فقال لي: بص أنا هقول لك على علاج، العلاج ده مفيش بعدين. قلت له: يعني خير، هتعالج ايه؟ ما انا كل شويه عند الدكتور عشان عينيا وتعبان وبتاع. قال لي: انا قعدت سنين طويله وانا بشتكي من عينيا ومش عارف لي علاج. نعم. فرايح عند، اول ما جيت في السعوديه في ابها، فساكن عند ايه، راجل كبير في السن ومراته، امراه عجوزه. نعم. من العرب ولا حاجة، ولا هم شاريين بيت ولا قاعدين فيه. فأنا سكنت عندهم، خدت شقة عندهم. فشايفاني عينيها تعبانة وبتاع، فبتقول لي: يا ابني، هي امرأة عجوز، هات عسل ها وكحل عينك بيه هتبرق. فطبعا هو ضحك يعني، يا دكتور بقى وراجل متحضر وبتاع، عربية بدوية متخلفة، خد بالك ازاي؟ فقالت له: هات عسل نظيف. كان العسل دايما بيبقى العسل اللي هو النظيف الجبلي، بيتباع على طول في الأسواق هناك يعني. السعودية. السعودية. نعم. فجاب عسل وسمع كلامنا، قال: أنا أخسر إيه؟ ما أنا مش بقول والله يا دكتور، مر ثلاث أيام والرابع والخامس، أسبوع، لقيت عينيا ما شاء الله ما فيش أي أثر على الإطلاق. نعم. فقام جايب لي كده شويه صغيرين من العسل اللي هو دهن منه. وقال لي: دي من دهنت منه، وبفضل الله تبارك وتعالى اثر في عين الواحد تاثير حتى اليوم. نعم. يعني لما الاقي عينيا تعبانه وفي انتفاخ هنا، ادهن العسل كل حاجه تمام. يعني بالامس ممكن الواحد بيحس بلسعه شديده جدا جدا جدا بسبب الايه؟ العسل. العسل. لكن تيجي تبص تلاقي كل القنوات الدمعيه والدموع نزلت وكل حاجه، احمرت العين لمده خمس دقايق بعد كده كل حاجة رجعت لأصلها وبقت وضع طبيعي. وبالأمس صباحا أنا أقول لك أنا حطيت إيه؟ عسل. قاعد أقول لك يا عبد الرزاق لو أنا تعبان حط عسل، أنت لسه برضه ما بتسمعش الكلام. الحمد لله مش تعبان. فربنا جعله شفاء فعلا. وبعدين طب الدكتور أساسا كل اللي بينكر حكاية العسل والأعشاب والموضوع دوت، الأدوية الحديثة بتاعتنا دي كلها من بقى لها 50 سنة 100 سنة بالكتير، قبل كده هي دي كانت العلاج الموجود. هم عشان عندهم منافع، هم عشان عندهم منافع من شركات الأدوية وكده. نعم. وغير لا غير كده في ناس برضو شوهت الصورة فقالت يعني ده الطب الإسلامي البديل وسيبكم من الأدوية والحاجات دي، فبرضو ناس يعني شوهت صورة هذه المشروبات الطبيعية أو الأغذية الطبيعية، فأصبح في مشكلة بسبب كده. لا هو القضية كلها في عشان الناس تبقى يعني فاهمة ما يتعلق بالوحي اللي نزل عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أما يقول فيه شفاء يبقى فيه شفاء. بس اللي عايزين نقوله إيه دلوقتي؟ إن إحنا لا نثق إلا فيما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كلام النبي عليه السلام لا معقب عليه لانه وحي. نعم. انما اللي يقول لك لا ده استاذ الطب ومش عارف ايه ويبدا يخترع لك اختراعات كتير جدا شوهت بها الصوره. نعم. لانها تجاره، اتخذوها تجاره. فعامل لك بقى صيدليه كده وبتاع، طب ما انت عندك في الصين كله شغال بالاعشاب. بس بناء عن دراسه وخبره وامور من هذا القبيل. هنا لو في نفس الخبره ديت في الطب محدش هيقدر يلومه في حاجه. واللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام حق وصدق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، في شرطه محجم او شربه عسل او كيه بنار، وانهى امتي عن الكي. الكي بالنار له فوائد كبيره جدا جدا، لان كي النار كل العمليات الجراحيه معموله على الكي. الكي اللي المنظار اللي بيدخل ده كله بيكوي يقفل كله شغال كده كله. شرطة المحجن كله برضه بيستخدم المشرط في العلاج، لكن الحجامة بان أثرها وفعلها بالنسبة للإنسان. واللي جرب عارف وبيشوف أثر الكلام ده كويس. نعم. أو شربة عسل. أنا اللي عايز أقوله فيما يتعلق بالعسل بس، ان العسل ربنا جعل فيه خصيصة غير الاكل والشرب، اللي هي قضية ان العسل لو جاء في موضع يرجع الامور لاصلها، يعني مثلا ودنه فيها صمغ واشياء كده تحط لها ميه اكسجين مش كده عشان ينضفها. لا انت لو حطيت عسل ربما تغيرت الامور تماما، كل حاجة بتتظبط وترجع الوضع الاصلي. لو انت استمريت على شرب العسل فترة بيقوي الجهاز المناعي ويبدأ يعيد الصياغة مرة أخرى بشكل ربنا سبحانه وتعالى جعله من ضمن أسباب العلاج زي زيت الزيتون. نعم. ليه شجرة الزيتون وزيت الزيتون والحديث عن شجرة الزيتون؟ لأن برضه لما بيدخل زيت الزيتون في الجسم بينظف كل الاورده والاشياء اللي موجوده والحاجات دي كلها بشكل يعني مذهل. فمساله ان ربنا يخبرنا عن شيء ومش عاجب الجماعه اللي هم الحداثيين اللي لا يؤمنوا اصلا باخره ولا يؤمنوا اصلا بدين، هم وشانهم، دول الجماعه تجار. نعم. لذلك نقول ان ما جاء في القران وما جاء في السنه عن نبينا عليه الصلاه والسلام حق وصدق، وما اخبر به حق مصدق. ان كان المثل المساق في الشيء في الـ في الـ في الايات في موضوع الثمرات والنحل ربنا اوحى اليها كامر يخدم الانسانيه فيه ايه من ايات الله الكونيه، لكن الايات الداله على صدق ما جاء في القران من الايات الشرعيه والامثله المضروبه عشان تعي كيف يخرج من هذه الاخلاط هذا الشراب. كذلك الحال الفايده من الدنيا ايه غير انك انت تصل الى هذا الماء العذب الزلال واللبن الخالص والعسل الايه المصفى، دي كلها أمثلة ربنا ضربها لكي مرة يقول لك إيه تسمعون تعقلون لقوم يعقلون لقوم يتفكرون. وبعد كده بعد ما ضرب الأمثلة دي ربنا يقول لهم إيه والله خلقكم ثم يتوفاكم. يعني لو الكلام ده ما أثرش فيكم ولن تعزين تعتبروا بهذه الآيات في الاستدلال على أن ما جاء به رسل الله حق وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، خلاص انتظروا بقى أرزل العمر لغاية ما يجي إيه وقت التوفى. والله خلقكم ثم يتوفاكم. يتوفاكم بالنوم إلى أن يأتي التوفي بالموت إلى أن يأتي قيام الناس يوم القيامة. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يبقى نزل مسكين لا حول له ولا قوة، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، جعل له السمع والبصر والفؤاد ما استفاد شيئا، فضل قاعد كبير لغاية ما جاله الزهايمر وما عادش فاكر أي حاجة خالص. نعم. سن الاختلاط بيسموه اسمه أرذل العمر. العمر اللي هو العمر الكبير اللي الإنسان بيبقى فيه ثقيل على الآخرين، محتاج واحد يرعاه، بس إن كان طفل هنرعاه علشان هو طفل، إنما راجل كبير عنده 70-80 سنة وهو محتاج حد يغير له، محتاج حد ينظف له، محتاج حد كبير في السن. نعم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أهل الشرع هم أبر الناس بإيه بالوالدين. نعم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني إيه صغيرة. نعم. دي ما هتلاقيهاش إلا في الإسلام. إنما في الدول التانية لا، يعملوا لهم أعياد ويروح يبص على أبوهم واخد بالك إزاي كل سنة مرة، ما يسألش في أهله، أبوه ينزل في الشارع ما هوش حد يلمه أو دار عجزة ومسنين هو بيدفع ومحدش يسأل فيه، غريب اللي قايم على خدمته. نعم. إن الله عليم قدير. إن الله عليم قدير. فذكر العلم والقدرة على اعتبار الخلق والتوفي. فالخلق لا يكون إلا بمراتب القدر، علم وكتابة ومشيئة وقدرة. فهنا علم التقدير والقدرة. والقدرة. والله عليم قدير. اللي هي بداية البشرية ونهايتها كلها مبنية على قدرة الحق سبحانه وتعالى، طالما ما استفادوش من حكمته. نعم. لأن الحكمة هو الإنسان يعيش بين القدرة والحكمة. فإن أدرك قدرة الله وحده في ربوبيته، وإن أدرك حكمة الله وحده في عبوديته. نعم. فأدرك الحياة على حقيقتها وشاهد آثار أفعال الخالق سبحانه وتعالى وعجائبه. نعم. طيب، ولذلك قال بعدها والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. في الرزق. فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. الآية دي عجيبة شوي. نعم. لأنها متعلقة بالعيشين في الدنيا ولم يستفيدوا منها شيء. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا التفضيل بناء على حكمته في ابتلاء العباد. نعم. إن استفادوا من الحكمة وأدركوا قيمة الوحي الذي نزل من السماء، هيكون هذا التفضيل زي ما هو تفضيل في الأرزاق، نعم، مسابقة في الأعمال والخيرات، فهيبقى الرزق الإيماني، الرزق الإيه؟ الإيماني اللي هو توفيق الحق سبحانه وتعالى للعباد، بحيث يبقى ده من السابقين بالخيرات أو ده من المقتصدين أو ده من الظالمين أنفسهم أو واحد حتى يكون كافر، نعم، فباعتبار القدر أرزاق، باعتبار القدر أرزاق، ربنا قدر أهل الجنة وأهل النار، فباعتبار القدر أرزاق. صحيح هي ما اتكشفتش إلا بعد ما تم الفعل، نعم، يعني كل واحد بيقف عند الحد الذي حد له مع قيام عدل الله تبارك وتعالى في خلقه. طيب لو ربنا فضل في الرزق المقصود بإيه؟ موضوع تقسيم المال وابتلاءات العباد من دائرة الاستخلاف، مين اللي عنده أكتر ومين اللي عنده أقل، ومين اللي عنده أقل. فهل اللي عنده أكتر هيدي المال اللي معاه للفقراء بحيث يكونوا سواء؟ ده بقى موضوع نكمل فيه الحلقة القادمة إن شاء الله في الدكتور بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.